متكئين عليها متقابلين

الآخرين

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون قسم لو تعلمون

Amen. إنهم يكيدون كيدا.